هل من السنة السلام على من حولك بعد الصلاة وقول تقبل الله؟ لا أعرف هذا من السنة. لا. يقول إنه لا يسمع الفيديو والتلفاز وحلف على من معه في الغرفة بالطلاق على عدم تشغيله، ثم بعد ذلك شغله بعدي، فهل الطلاق وقع أم لا؟ اذهب إلى القاضي، الطلاق عند القاضي، تذهب إلى القاضي وتسأله، والقاضي إن شاء الله يقول لك الحكم، لأن الطلاق قضية بين اثنين ما فيها فتوى. نعم. الله يشفي مرضانا ومرضاكم ورزقنا ولكم التوفيق. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.